التعبد لله جل في علاه بقدر المعايب ان تقر بان هذا قدر من الله جل في علاه، وهو الذي فتح المجال لك ذلك حتى نرد على صاحب ايش الاسبوع الماضي، نرد على صاحب مثل الاستاذ صح، يعني الاستاذ يقول هو يعلم فقط، ما يقول انه يجر الاراده، لا، قلنا الله جل وعلا والذي جعل له اراده وخلق فيه اراده المعصيه، لانه لما زاغ ازاغ الله قلبه. اذا الاول تعرف ان هذا قدر الله وان هذا من نفسك. الامر الثاني ان تراجع نفسك منكسرا متذللا خاضعا لله جل في علاه فتتوب الى ربك. طيب هل بعد التوبه اذا تبت الى ربك بعد ما تعبدت في قدر الله جل وعلا بالمعاني بان تنسب القدر لله جل في علاه وتعلم انه من تقصير نفسك وما اتاك الا من نفسك ومن فعلك وما نحن فيه لا يكون الا من انفسنا، ثم العباده الثانيه ان تتوب وتؤوب وترجع وتسارع في التوبه ولسان حالك تقول وعجلت اليك ربي لترضى، هذه العباده الثانيه. هل بعد هذا وبعد هذه التوبه لك ان تحتج بالقدر على الذنب؟ نعم، الصحيح انك تحتج بالقدر على الذنب. يعني لو مثلا رجل شرب الخمر ثم رجع فندم فبكى فتاب فآب إلى ربه جل في علاه، فجاء رجل يعيره ويقول يا شارب الخمر بعدما تاب منها ماذا يقول له؟ يقول قد قدر الله علي ذلك واحفظ نفسك لعل الله يقدر عليك ما قدر الله عليك، لأن من عير أخاه بذنب إيش؟ لابد أن يرد عليه، وردت أثار بذلك من كتب بعض، لكن ما أحد يعير أحدا بذنب إلا وسيبتلي الله بهذا الذنب والعياذ بالله جزاء وفاقا واجرا اباقا. اذا يمكن ان يحتج بالقدر على المعايب؟ نعم. متى؟ احفظوها بالله عليكم. طيب لو انا سالتكم سؤال مجملا، يمكن للانسان ان يحتج بالقدر؟ نعم ولا لا؟ هي على التفصيل وانا مش هطالبكم بالتفصيل لان انا هحكم بالتفصيل، لكن في ضوء ما قلته انا، هل للانسان ان يحتج بالقدر؟ كيف؟ يحتج بالقدر على المصائب وايضا على بعد التوبه. اذا يحتج بالقدر على المصائب؟ نعم يحتج بالقدر على المصائب، ويحتج بالقدر على المعايب بعد التوبه من المعايب. طب ما دليل هذا القيد الذي قعدناه؟ دليل ذلك اجماله في حديث احتجاج موسى وادم عليهما السلام، لان موسى قال انت ادم كما في الصحيحين من المثل، قال موسى انت ادم خلقك الله بيديه ونفق فيك من روحه، اكلت من الشجره، انظر هذا هو الكلام، اكلت من الشجره واخرجتنا ونفسك من الجنه، فقال ادم عليه السلام انت موسى استفاك الله برسالته وكلامه وخط لك التوراه بيده، تلومني على امر، هذا محل الشاهد العظيم، تلومني على امر قد قدره الله علي او قد كتبه الله علي قبل ان يخلق الخلق بخمسين الف سنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لادم فحج ادم موسى. وين الفاعل وين المفعول؟ مين اللي حج الاخر؟ الفاعل ادم والمفعول. طب في حد عنده كلام تاني غير كده؟ طب فين الفتح على موسى هذا؟ انا اقول لان المفروض المفعول به ايش يحدث فيه؟ بيرفع بالضمه ولا بيجر بالكسره؟ لا دي ولا دي، ده بينصب ايش؟ فين الفتح؟ التعذر معناه الاستحاله. اسمعوا، هي قاعده نحويه لازم تحفظها، الالف ما تقبلش اي شيء، الالف لا تقبل لا ضمه ولا فتح ولا كسره، لا يمكن تقبل شيء، لكن الياء تقبل ايش؟ تقبل الفتحه القاضيه صح ولا لا؟ ويمكن ان تقبل الضمه، يمكن ان تقبل الضمه القاضي، لكن تبقى معاها ايه؟ ثقل، يعني بقولها بثقل، لكن الالف لا يمكن بحال من الاحوال، فالتعذر معناه الاستحاله. فنقول موسى هنا حج ادم، وموسى يعني ادم كانت معه الحجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى اين هذه الحجه؟ احتج بالقدر وقال قدر الله علي ذلك، هذه الحجه اختلف العلماء فيها، لما كانت الحجه لادم؟ قال بعضهم لان موسى عير ادم بالذنب وقد تاب منه، فكان له الحق ان يحتج بالقدر بعد التوبه منه. هذا الكلام وان كان جيدا في مضمونه بان الانسان اذا تاب من الذنب له ان يحتج بالقدر، لكنه خطا فاحش في حق موسى عليه السلام، ولذلك هذا التاويل لا نقبله. لما خطا فاحش في حق موسى بهذا التاويل؟ ايش هو التاويل؟ ان موسى عير ادم بايش؟ وهذا خطا. ليش خطا؟ لان التائب ايوه خش معاه. طب وكيف يكون ده خطا في حق موسى؟